سلاما يا صاحب الذكرى سلاما. سيدي يا رسول الله، إنه ليسعدني ويشرفني أن ألتقي بكم وأن آتي من سوريا إلى العراق الحبيب لأشارك في هذه الذكرى الخالدة، ذكرى ميلاد سيد الخلائق والبشر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قبس من الصحراء شاشا نوره، قبس من الصحراء شاشا نوره، فجلى ظلام الجهل عن دنيا الناس، قبس من الصحراء شاشع نوره، فجلى ظلام الجهل عن دنيا الناس، ومشى وفي أردنه أعبق الهدى وأريج فضل عطر الأكوان، صلوا عليه. قبس من الصحراء شاشع نوره، فجلى ظلام الجهل عن دنيانا، ومشى في أردانه عبق الغدى وأريج فضل عطر الأكوان، صلوا عليه. بعث الشريعة من عميق جذورها، بعث الشريعة من عميق جذورها، فرع الحقوق وهذب الوجدان، مرحى مرحى مرحى مرحى لأمي، مرحى لأمي يعلم سفره نبغاء يارب حكمة وبيانا، بوركت يا غرس الشريعة ناميا أبق الجناب الروح والريحان أبدا أبدا أبدا يذكرني صعودك شامخا غزو الظلام وقصة الطوفان مرحبا مرحبا مرحبا لأمي يعلم سفره نبذا يحرب حكمة وبيانا أمحمد أمحمد والمجد بعض صفاته مجدت في تعليمك الأديان أمحمد والمجد بعض صفاته مجدت في تعليمك الأديان بعث الجهاد لدن بعثت وجردت أسياف صحبك تفتح البلدان ونشرت ذكر الله ونشرت ذكر الله في أميات وثنيات ونفحتها الإيمان وسحقت رأس الشر حين وطئته وزرعت في قلب الغني حنانا إني أباغي بالرسول إني أباغي بالرسول لأنه صقل النفوس وهذب الوجدان ولأنه داس الجهالة وانتضى سيف الجهاد فحطم العدوان حبيبي يا رسول الله إني أباغي بالرسول لأنه صقل النفوس وهذب الوجدان ولأنه داس الجهالة وانتضى سيف الجهاد فحطم العدوان ولأن حفظ العروبة وابتنى للعرب مجدا رافق الأزمان صلوا عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى على محمد حبيب الله ألف صلى على محمد حبيب الله ألف صلاة على حبيب حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بخير نبي شرف العرب. أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجب إنسان عين الورى نبراس سهد دينه فخر الحياة الذي نلنا به الأربى. أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجب إنسان عين الورى نبراس سؤدده فخر الحياة الذي نلنا به الأربى. ساد الأنام جميعا ساد الأنام ساد الأنام جميعا حبيبي رسول الله ساد الأنام جميعا ساد الوجود ساد الوجود جميعا في سياسته مذ شرع الدين والأخلاق والأدب ساد الوجود جميعا في سياسته مذ شرع الدين والأخلاق والأدب فالشرق والغرب فالشرق والغرب فالشرق والغرب هم في فضله شهدوا حتى لقد ألفوا في مدحه الكتب ساد الوجود جميعا في سياسته مذ شرع الدين والأخلاق والأدب فالشرق والغرب هم في فضله شهدوا حتى لقد ألفوا في مدحه الكتب وافيت أعتابه حبيبي أبا الزهراء وافيت أعتابه والذل يصحبني وافيت أعتابه والذل يصحبني عساه يمنحني بين الورى نسبا فهو الحبيب الذي ما أمه أحد إلا بفضل عيناه نال ما طلب وافيت أعتابه والذل يصحبني عساه يمنحني بين الورى نسبا فهو الحبيب الذي ما أمه أحد إلا بفضل علاه نال ما طلبا يا رب يا رب يا رب يا

في الوجل يا ابن عبد الله يا أملي يا أملي يا بلاد الفاضل في الوجل يا ابن عبد الله يا أملي يا بلاد الفاضل في الوجل نظرة يا أشرف الرسل وبغوث حول لا لحل لي عقدي يا إمام الرسل يا سندي يا سندي أنت باب الله ومعتمدي وفي دنيا يا آخرتي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي